بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب الجنائز: وعن سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنائز. وعن أبي سعيد أحسن الله إليك. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه. إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه. الحمد لله، في هذا الحديث الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لمن رأى الجنازة، يعني مر بها عليه ورآها، رآها مقبلة، أن يقوم قائما، فإما أن تمضي وهو باق مكانه، وإما أن يتبعه، فإن بقي ولم يرى اتباعه فإنه يجلس بعدما تمر وتذهب، بعدما تذهب يجلس يرجع. وهذا القيام لتعظيم شأن الموت، فلا يكون الإنسان باردا ينظر إلى الجنازة كأنها خشبة يمر بها عليه، بل يقوم لا معظما لهذا الميت، بل يقوم معظما لأمر الموت، متذكرا فإن تبعها. قال في الحديث: فإن تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع. والوضع هنا المراد وضعها على الأرض، لا وضعها في اللحد، هذا هو يعني ما بينه أهل العلم، لأن البقاء حتى توضع في اللحد وتدفن فيه حرج ومشقة، فلا يجلس حتى توضع، توضع من الأكتاف، عن الأكتاف على الأرض. نعم. حديث آخر. حسنا. بعده وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال: هذا من السنة، أخرجه أبو داود. بالنسبة للحكم المتقدم وهو القيام عند رؤية الجنازة، ورد أنه صلى الله عليه وسلم يعني قعد كما جاء أنه قام وقعد، يعني قام، كان يقوم أولا ثم ترك القيام، ومعنى هذا إنه إن هذا منسوخ، يعني الوجوب منسوخ. وأهل العلم يستدلون على مثلا صرف الحديث أو صرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب بفعله عليه الصلاة والسلام، كما قالوا كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فقالوا إن هذا ناسخ لوجوب الوضوء مما مست النار. فهكذا أيضا ما ورد أنه قام يعني وقعد، يعني كان يقوم أولا ثم ترك. أشار الشارع إلى هذا عندك؟ لا، إلا الشارع. ها؟ ممكن الصنعاني؟ صنعاني أو البسة. قيام للموت سواء كان الميت مسلما أو كافرا. عندك شيء فيه؟ نعم، أحسن الله إليكم. قال الصنعاني: وقد عارض هذا الأمر حديث علي عليه السلام عند مسلم، إنه صلى الله عليه وسلم قام للجنازة ثم قعد. قام ثم قعد، يعني كان يقوم أولا ثم ترك. نعم. والقول بأنه يحتمل أن مراده قام ثم قعد لما بعدت عنه يدفعه أن علي أشار إلى قوم بأن يقعدوا ثم حدثهم الحديث، ولما تعارض الحديثان اختلف. ولا معنى لهذا أنه حمل الحديث قام ثم قعد، لا معنى له، لأنه إذا قام ولم يتبعها فلا بد أن يقعد، لا معنى لبقائه قائما، فهو تأويل يعني ساقط. نعم. ولما تعارض الحديثان اختلف العلماء في ذلك، فذهب الشافعي إلى أن حديث علي رضي الله عنه ناسخ للأمر بالقيام، ناسخ للأمر ويكون ناسخ للوجوب. نعم. هذا هو. ورد بأن حديث علي ليس نصا في النسخ لاحتمال أن قعوده صلى الله عليه وسلم كان لبيان الجواز، ولذا هذا أجدى. نعم. ولذا قال النووي المختار أنه مستحب، يعني القيام مستحب وتركه جائز. نعم. هذا هو الصحيح صلى الله عليكم. هذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. جمع بين الدليلين الحمد لله. نرجع للمتن صلى الله عليكم. ها؟ أو نكمل القراءة الصنعاني ولا نرجع للمتن؟ لا بس أنت. ها؟ والله هذه كثيرة في الكتب ويخرجها بعض المشايخ بأنها من النساخ، ولكن التأصيل أنه ليس لأحد من الصحابة خصوصية في التسليم دون غيره، بل الذي عليه عمل أهل العلم هو الترضي عن الجميع والترحم على الجميع. نعم. اقرأ المكتوب وقل رضي الله عنه، ولا والأمر ما هو يعني لدرجة إنك تفعل محرم، إذا ما دمت تقرأ المكتوب الأمر سهل. عليهم السلام، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم. نشوف كتب السنة أحسن الله إليه في هذا تختلف كثيرا، بمعنى تجد في بعض الطبعات الذي يثبت عليه السلام، تجد في بعض الطبعات الذي يثبت رضي الله عنه. ما ندري الكلام في الأصول، يعني لو ينظر للأصول إذا كان في أصول قديمة أو شيء. هذا كله يعني هو ظاهر أنها تصرفات نساخ، يعني مثل مثلا سنن النسائي تجد في طبعة معينة يلتزمون على النسخة التي عندهم حيث الله عنه، وفي الطبعة القديمة يلتزمون في النسخة التي عندهم عليه السلام، وكلهم يلتزم واحد من الأصول الخطية. يعني عندي إن الأمر واسع، لكن نعرف ان التأصيل هو هذا. حتى في المنهاج لشيخ الاسلام يقول كرم الله وجهه واحسن الله اليكم، يخص عليا بهذا. هذا بعد مؤول بانه من بعض النساخ، ما ندري والله. المهم من عندنا اصل ليس لعلي خصوصيه في مثل هذا، ليس له خصوصيه في التسليم عليه رضي الله عنه، ولا في قولهم كرم الله وجهه، كلهم كرم الله وجهه، أبو بكر وعمر وعثمان سادة الصحابة، ما ندري من دخلت هذه الكلمات. فلا فيمكن يقال إن الأولى تركها إلا أن تقرأ المكتوب، يعني تقصد قراءة المكتوب، أما أن تقصد أنت الدعاء فلا. مع أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة، أخرجه أبو داود. هذا يستدل بها على يعني صفة إدخال الميت في القبر، وأن السنة إدخاله من قبل رجليه، من قبل رجلي القبر، يعني معناه أنه يسل من جهة، كأنه أول ما ينزل رأس الميت، لأنه رجلي القبر يسار ولا لا يا محمد؟ ما هي رجلي القبر يسار؟ شرق جنوب. خلق مع محمد سنباك ما هو كذا يا محمد؟ أو قبر هكذا هذا الجنب شوف. نعم. رأس الميت يكون شمال ولا جنوب عندنا يعني؟ رأس الميت يكون شماله. شمال. إذا الميت يؤتى به منه، يعني يقدم رأسه أحسن الله. يقدم رأسه. إيه. تذكرون فعل الناس الآن مش العمل. لكن هذا يصير الله يحفظك في القبر، في المقبرة دائما إشكالية الله يحفظك. أنا أصير كثير معه. يتناقشون يزعلوا بعضهم على كيف يحط معقب، خاصة يمرون عليه القول. على أي حال الأمر واسع، الأمر واسع، لكن هكذا مدلول هذا الأثر أنه يدخل من جهة رجلي القبر، لأنه إذا دخله معناه أنه ينجي الرأس حتى يمشي كذا. زادت الله يحفظك الشرق الجنوب. نعم. من الشرق الجنوب. الزاوية الشرق الجنوب. لا. مقصود انه من قبل من جنوب، من جنوب. ما في الصنعاني احسن الله اليكم قال ادخل الميت من قبل رجلي القبر، اي من جهه المحل الذي يوضع فيه رجلا الميت. هو بس في التحديد المحلي الان الجنوب، جهه الجنوب، يعني من جهه اليسار اذا كان سينزل. والغالب انه الان الآن التراب في المقبرة يكون من الجهة الشرقية كذا؟ لا، يكون شرق، التراب شرق، شرق مرة، كله شرق، لأنه يعني يمنع من مشقة. إذن هو ينزل من قبل رجلي الغرب، يعني من قبل رجلي القبر من الجهة الغربية، الذين ينزلون يكونون من الجهة الغربية. وإنزاله يعني بعضهم يكون في القبر نازل تحت واحد، وآخرون من الجنوب تقريبا، جنوب جنوب غرب جنوب أو جنوب شرق إذا كان فيه يعني متسع. الشاهد على أنه ينزل من هذه الجهة، من جهة رجلي القبر استحبابا، ولو أنزل من قبل رأس القبر الأمر واسع. نعم. طيب تفسير الصنعاني من جهة المحل الذي يوضع فيه رجلاء الميت، هذا هو، ما في جديد، هذا توضيح لقوله رجلي القبر. القبر له رجلين؟ لا، رجلي القبر يعني الموضع الذي تكون فيه رجلاء الميت، ما في جديد. نعم. هم الشيخ ينزل أول شيء رجليه ثم رأسه بعدين. لا، رأسه هو. العمل الشيخ ينزل أول الرجلين ثم الرأس. لا، ما هو بالضبط، أنت ما تدري. نعم. أحسن الله إليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقلوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وعله الدارقطني بالوقف. على كل حال هذا الأثر فيه الدلالة على استحباب هذا الذكر عند وضع الميت في قبر، بسم الله وعلى ملة رسول الله. أعد الحديث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. يعني ظاهر هذا محتمل أن هذا يقال عند إدخاله للقبر، ويحتمل أنه عند وضعه في اللحد، بسم الله وعلى ملة رسول الله. يبدو لي إنه محتمل لهذا وهذا، محتمل أنه عند إدخاله بسم الله وعلى أو وضعه في اللحد، وهذا يمكن كأنه أكثر مناسبة، مثل حال النائم، مثل ما يشرع للنائم أنه يذكر الله ويسمي عند اضطجاعه، الميت عند وضعه في اللحد. قالوا شيء على هذا المعنى ولا بإطلاق سكت؟ إذا وضعتم ما تكون فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. ما ذكر شيء الصنعاني أحسن الله إليكم. ولا البسام. إذا وضعتم أمواتكم إذا وضعتم موتاكم في القبور في نعم في القبور نعم أحسن الله إليك مجمل. نعم. أحسن الله إليكم. البسام نعم جاءوا حبيبك نعم أحسن الله إليك. بسم الله وعلى ملة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. زاد ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها في الإثم. هذا فيه الدليل على تحريم كسر عظام الميت، وأن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، كسر عظم الميت ككسره حي. هذا يدل على غلظ تحريم كسر عظم الميت، وهذا يحتاج إليه من ينبش، أو إذا دعت الحاجة إلى نبش بعض القبور، فيجب الاحتراز من كسر العظام. والله أعلم. إلى هنا يا محمد. قول أحسن الله إليك. في الإثم، في الإثم يعني ما في ديارة هذيك، ما في ضمان ولا ما في ضمان. طيب الآن أحسن الله إليكم، ما يحصل الآن من التشريح وال ما يجوز التشريح، ما يجوز تشريح جثة المسلم. بعضهم يقول للضرورة، ولا ضرورة ولا شيء، جرائم ما في ضرورة، إلا ما أدري إذا كان في ضرورة من ناحية يعني لمصلحة الميت، كما إذا قتل يعني بجناية من أجل التثبت، وأنه يعني هل موتته طبيعية، والتحقق من ذلك ما يحتاج إلى كبير عمل. تشريح يسير، عملية بسيطة، الظاهر أنه ما يحتاج. الكلام الذي تسأل عن التشريح، التشريح للتعلم، لتعلم الطب، هذا هو المنكر الذي لا يجوز أن يفعل به المسلم. أما إذا دعت الحاجة يعني لإجراء شيء من العملية في جلده، في شيء من أعضائه، للتحقق من أمر لا بد منه، فلا حرج فيه. نعم. أحسن الله إليكم. بعضهم يوصي الآن بالتبرع ببعض أعضائه بعد موته. لا، هذا عندنا لا يجوز، لا يجوز التبرع بالأعضاء بعد لا من حي ولا ميت. أحسن الله إليكم. سبحان الله، في الحقيقة إنه عمل مزري، مع ذلك المفتونون في أمر الطب في هذه المسألة يفعلون ويتصرفون تصرفات يعني شائنة، يدعون إلى هذا ويرغبون ويزعمون يعني أن لمن يفعل هذا ثواب، بالغون في هذا. يعني تصور كيف يرضى المسلم أنه يصير كأنه ذبيحة، شقق تخرج منه الكلى والكبد وكذا وكذا أعضاء، راح ما صار. أين الاحترام؟ أين حرمة الميت؟ أين حرمة المسلم؟ هذا مزري. والمعروف عن شيخنا ومشايخنا الشيخ عبد العزيز والشيخ ابن العثيمين، عاد من الجواز، لا يجوزون هذا. لكن من الكفار لا بأس. أحسن الله إليكم. لا، الكفار ما لهم حرمة. نعم. لو كان من كافر وشو؟ لو كان الأعضاء من كافر. إيه كيف؟ لا يجوز. لا تجوز. كلام على المسلم، كل هذا في المسلم. لكن أحيانا تكون الأعضاء أحسن الله إليكم غالية، وأنا أعرف شخص إيش تكون غالية جدا في الثمن، يعني أعرف شخص شخصيا يعني زرعوا له قلب بمليون أحسن الله إليكم. كيف يعني تدفع من أقول كيف ما تعمل في حياة المسلم؟ لا، من الأموال العامة يعني المسلمين، يعني يدفع ما مثل هذا في هذه أموال بحسب إذا كانت مأخوذة غصبا ما يجوز. نعم. من بعده؟ والله حفظك العام تكون بالسيرة. الله يرزقنا وياك العافية. نعم. بعده. ضائع من العمل. لا أجل بس أعطنا أسرع. نعم. لا إله إلا الله. اللهم استعان. في قراءة هذه الأحاديث فيها عظة للنفوس، تذكير بالموت. الله كل ما يذكر يعني سيأتي على كل حي، كل نفس ذائقة الموت. لا إله إلا الله. الله يذكر العباد بالموت ويبين أنه لا مفر، أينما تكونوا يدرككم الموت. يقول في الآية الأخرى: ولا يتمنونها أبدا بما قدمت أيديه، الله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. يعني ما هو هذه لها دلالة غير يدرككم الموت، يأتيه من الجهة التي فر إليها. لا ملاقيكم، الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ما يأتي من خلف، بل يأتي من الجهة التي يفر إليها الهارب من عن الموت. وهذا يقع كثيرا. نعم مشاهد. نعم يا محمد. صلى الله عليه شيخ. الآن ميت للحي، إن كان حي للحي تبرع ما يجوز. نعم نعم. أعضاؤك ليست ملكك، ليست ملكا لك تتصرف فيها. نعم.